بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة في هذا الدرس، وهي عن الدماء التي تنزل على النساء لشدة الحاجة إلى معرفتها ولضرورة تعلمها وما يتصل بها ولكثرة الجهل من النساء بما يتصل بهذا الأمر. وهذه الدماء ثلاثة أنواع، هي الحيض والاستحاضة والنفاس. الحيض والاستحاضة والنفاس، وينبغي على المرأة المسلمة أن تتعلم هذا الأمر بقدر ما يمكنها، وأن تعلم هذه الأحكام لبناتها منذ أن يدخلن في هذه السن، في سن الحيض. ولا حرج في بيان الدين، والله لا يستحيي من الحق. وكانت المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن شأنها في هذا الأمر، فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المهذب جوامع الكلم بما يفيدها مما سألت عنه. وأول هذه الدماء هو دم الحيض، ينزل على الأنثى دون الرجل فن معينة، تقريبا قد يكون من التاسعة إلى الخامسة عشرة، على اختلاف بين النساء من حيث الظروف وبنية الجسم والجو الذي تعيش فيه من الحرارة والبرودة وغير ذلك، إلا أن السن تقريبا الذي ينزل فيه الحيض أو يبدو فيه للمرأة أو للبنت يتراوح تقريبا في هذه الفترة من التاسعة حتى الخامسة عشرة. والصحيح أنه ليس هناك سن معينة يبدأ عند الحيض، إنما يبدأ الحيض وتبلغ المرأة المحيضة إذا نزل بها الدم. بعض النساء يصفن لبناتهن في أول مرة تأتيها الحيضة أن عمودا كبيرا أو نخلة أو شجرة عظيمة أو أمورا أخرى من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، أنها تصح في بدنها تكون بنة. هذا كله لا سند له ولا دليل عليه، إنما إذا جاءت الحيضة المرأة تحتفظ وتمتنع عن الصلاة والصيام ومس المصحف والطواف بالبيت الحرام والجماع إذا كانت متزوجة إلى غير ذلك مما سنعرف تأمر. إذا حاضت المرأة اعتزلها زوجها في المعاشرة فقط، ولا ينبغي للمرأة أن تترك بيت أسرتها أو تعتزلهم فتعيش في حجرة خاصة بها، هذا لا يجوز وليس من جاه في شيء، إنما العزل الذي أمر الله به هو العزل بين المرأة وزوجها فقط لا معاشرة، فلا يكون بينهم مما كان قبل الحيض. إنما تعيش المرأة الحائض وسط أسرتها مع زوجها وأولادها وأبيها وأمها كما كانت قبل الحيضة، تآكلهم أي تأكل معهم وتشاربهم وتعد طعامهم وتغسل ملابسهم، ويدها بأيديهم، لا حرج في ذلك أبدا إن شاء الله. المدة التي تسرقها الحيضة، هل هي 7 أيام أو 8 أو 6 أيام أو أكثر أو أقل؟ الصحيح أنه للحيضة مدة معينة بحيث تنتظرها المرأة أو تنتظر جميعا، وبعدها يغتسلن ويتطهرن. إنما هذا يختلف من واحدة لأخرى. واحدة تستغرق حيضتها 4 أيام 4 أيام، وأخرى 7 أيام، وأخرى أكثر من 10 أيام. هذا لا حدود له ولا ضابط له، إنما الذي يحكم على أن هذا الدم حيض هو دم بصفاته المعروف ونزوله المعروف. وإن كان بعض أقل الحيض يوم بليلة وأغلبه 7 أيام وأكثره 15 يوما، فإذا ما نزل الدم على المرأة بعد 15 يوما صارت استحاضة وعليها أن تتطهر فقد انتهى حيضها. لكن نصيح، ما دام حيضها ينزل فعليها أن تمتنع مما منعها الله سبحانه وتعالى، وليس هناك دليل صحيح على تحديد مدة للحيضة تكون فيها أو تكون فيها نعم وتنتهي بعد مرورها. فالله سبحانه وتعالى حدد آية الحيضة في القرآن، حددها بالطهر، فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولم يقل ولا تقربوهن 7 أيام أو 10 أيام، إنما حدد نهاية الحيضة بالطهر. فمتى انقطع الدم انقطاعا تاما وجب على المرأة أن تتطهر وتباشر حياتها ودينها كما أمرها الله تعالى. كذلك في السنة، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وحاضت وهي محرمة بالعمرة، قال لها افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني يحرم عليك فقط أن تطوفي بالبيت، لكن السعي وأنت حائض جائز، السعي جائز، رمي الجمرات جائز، كل شيء مما يفعله الحاج جائز إلا الطواف بالبيت، لأنه صلاة، الطواف بالبيت صلاة، وبالتالي لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت الحرام. وفي رواية عند البخاري قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غائضة ونهايتها الطهر. فهذا يؤكد لنا أنه لا دليل صحيح على تحديد مدة الحيض، فإذا ما جاءت الحيضة كفت المرأة عما حرمه الله عليها ومنعها منه كالصلاة والصيام والطواف بالبيت، وإذا من قطع الدم وجب عليها الطهر ومباشرة أمر حياتها ودينها. ما حكم الحامل؟ المرأة الحامل إذا حاضت فما حكمها؟ هل تمتنع عما امتنعت عنه غير الحامل؟ سؤال آخر، وهل تحيض الحامل؟ نعم، قد تحيض الحامل ولكن نادرا، قد ينزل عليها دم حيض وهي في مدة الحمل، ولكن هذا نادر جدا ولا يحدث إلا قليلا. فإذا ما نزل عليها دم وهي حائض فهذا وهي حامل فهي فهذا حيض، يأخذ حكم الحيضة المعتادة في غير الحمل، فتمتنع عن الصلاة والصيام وما يستتبع ذلك، إلا إذا كان هذا الدم قبل الوضع بيوم أو يومين بزمن يسير، يعني هي في الشهر التاسع من حملها فنزل عليها دم وصاحبه طلق، فهذا دم نفاس وليس دم حيض، وأيضا له حكم له له حكم دم الحيض، ولكن ليس حيضا وإنما هو نفاس مقدم للولادة مقدم للولادة. أما إذا نزل قبل الوضع بزمن يسير أو زمن كبير ولم يصاحبه طلق فهذا حيض، تجري عليه أحكام الحيض المعروفة في غير حمل. هناك أمور تعتري الحائض، أمور تعترض الحائض وتعتريها، وذلك كزيادة أو نقص مدة الحيضة. فمثلا ربما كانت تحيض قبل ذلك 7 أيام فتمتد حيضتها في مرة أو مرات 9 أيام 10 أيام أكثر، أو تقل عن المعتاد، فماذا تفعل في ذلك؟ إذا زالت الحيضة أو نقصت فعليها أن تلتزم بأحكام الحيض، ما دام ارتفع الدم قبل المدة المعتادة لكنه انقطع فعلا ورأت القصة البيضاء أي الماء الذي ينزل في نهاية الحيضة ماء أبيض كماء الجير رأته من نفسها، فعليها أن تغتسل وتباشر أمر دينها من صلاة وصيام وغير ذلك، ولا تقل لسه لي 3 أيام أو 4 أيام، هذا خطأ، هذا خطأ، ويجب عليها قضاء الأيام التي تتركها من صيام وكذلك من صلاة، لأنها تركت الصلاة وقد انقطعت الحيض. متى يرتفع الدم انتهت الحيضة، سواء في يوم وليلة أو في يومين يعني أقل من المعتاد أو امتد إلى أكثر من المعتاد، فزيادة الحيضة أو نقصانها لا يجعلنا نتقيد بالمدة المعتادة، نقص يوما أو زاد يوما أو يومين أو 3، نحن مع الدم، انقطع نتطهر، لم ينقطع ننتظر حتى ينقطع. ربما اعتادت المرأة شيء آخر، ربما اعتادت المرأة أن حيضتها في أول الشهر، فإذا بها تفاجأ تتحول الحيضة إلى منتصف الشهر أو آخر الشهر، والعكس قد تكون متعودة في آخر الشهر أو منتصفه فتتحول الحيضة إلى فترة أخرى، هذا كله أيضا لا حرج فيه ولا يجعل المرأة تقول هذا ليس حيضا، أنا من عادتي أن أحيض في أول الشهر وهذا آخر الشهر فليس حيضا، لا هو حيض، فدم الحيض معروف بلونه، يبدأ أحمر كدم الجرح لأنه دم طبيعي ثم يسود وله رائحة كريهة إلى حد ما، وينزل دفقا وينزل دفقا وينتهي بعد أن اسود يعود إلى الاحمرار شيئا فشيئا ثم إلى القدرة يعني زي الماء الأصفر كده، ثم يبيض بعد ذلك ماء أبيض كماء الجير، وهذه هي التي قالت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها القصة البيضاء، القصة البيضاء يعني الماء الأبيض الذي يقذفه الرحم في نهاية الحيضة كعلامة لانتهائها ولارتفاع الدم. كذلك ربما تجد المرأة من نفسها ماء أصفر أو ماء كدرا، يعني ماء معكرة كده. هذا الماء، هذه الإفرازات إذا كانت في مدة الحيض، يعني في مقدمة الحيضة أو في نهايتها قبل الطهر، فهذا متصل بالحيض وله حكم الحيض. يعني مثلا هي متعودة أن حيضتها تأتيها يوم واحد في الشهر مثلا، ففي يوم 30 أو 31 من الشهر السابق نزل عليها هذا الماء الأصفر أو الملون، ليس دما وإنما ماء عكر، فماذا تفعل؟ تنقطع عن الصلاة. فهذه مقدمة الحيضة، دي تفاتيح ليه الحيضة وبداياتها. أو نزل هذا الماء في نهاية الحيضة، كمفروض تنطهر اليوم أو تتطهر، فنزل عليها هذا الماء، تنتظر إذن حتى ينتهي هذا الماء، فهذا كله متصل بالحيض وله حكمه من المنع من الصلاة والصيام وما إلى ذلك. أما إذا نزل هذا الماء بعيدا عن الحيضة، الحيضة كانت الأسبوع الماضي مثلا، بعد الأسبوع أو بعد الأيام نزل ماء أصفر لا صلة له بالحيضة، فهذا ليس من الحيض في شيء، إنما تنجى منه المرأة، يعني تغسل محله ثم تتوضأ للصلاة وتصلي ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. أيضا من الأمور التي تعرض على المرأة في ذلك أنها قد تتقطع حيضتها، بمعنى أن ينزل الدم يوما أو يومين وينقطع يومين ويأتي يومين وهكذا متقطع، لا يأتي أسبوعا كاملا على بعضه وينقطع الباقي، إنما يأتي أيام وينقطع أيام، وتتردد المرأة في ذلك. هذا له حالان، تقطع الحيضة أيام وأيام، هذا له حالان. الحال الأولى أنه قد يكون هذا الأمر دائم طول الشهر، يعني طول الشهر يجي يوم ينقطع يوم أو يومين ويومين أو يومين ويوم وهكذا، متقطع دائما طول الشهر، فهذا استحاضة، هذا يسمى استحاضة، المرأة لا تنقطع معه عن الصلاة ولا الصيام ولا شيء، ولكنها لها حكم إن شاء الله في الطهارة سنعرفه فيما بعد، هو أن تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ، الأمران جائزان، وتصلي كل صلواتها وتباشر حياتها كأنها طاهر. إذن أين الحيضة إذا كان الأمر كذلك؟ الحيضة تجعلها في عادتها التي تعودت عليها قبل ذلك، لو كانت حيضتها في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من كل شهر، تجعل هذا الأسبوع من كل شهر أسبوع حيض، فتنقطع عن الصلاة والصيام وما يتبعه، وبعد ذلك تغتسل وتباشر أمرها طول الشهر، حتى لو نزل وينقطع وينزل وينقطع، إلا أنها في أسبوع، في الأسبوع الذي تعودت عليه أو تعودت على الحيض فيه في كل شهر، هذا الأسبوع فقط تنقطع عن الصلوات والصيام وما إلى ذلك في الأسبوع الذي تعودت فيه على الحيضة فقط، بعد ذلك طول الشهر تصلي وتباشر حياتها تماما كما لو كانت طاهرا، حتى ولو نزل الدم يوما بعد يوم. وهذا هو الاستحاضة التي سنعرفها إن شاء الله فيما هو آت. هذا بخصوص الدورة أو الدم المتقطع، إذا استغرق الشهر كله، شغل طول الشهر كذا ينزل وينقطع ينزل وينقطع. أما إذا كان ينزل وينقطع في مدة مثلا 10 أيام والعشرون يوما الأخرى الباقية في الشهر كلها طهر، كلها طهر لا دم فيها، فهذه 10 أيام المتقطعة كلها حيضة، كلها حيضة، فتنقطع في 10 أيام عن الصلاة والصيام والطواف بالبيت والجماع وغير ذلك، والعشرون يوما تغتسل في أولها وتباشر فيها الصلاة والصيام وغيرهما. أحيانا أيضا أحيانا دم الحيض يجف، دم الحيض يجف من المرأة ولا ينزل، إلا أنها تجد رطوبة يعني شبه البلل في الملابس، شبه البلل فقط. هذا إذا وجدته المرأة من نفسها وكان متصلا بالحيضة أي قبلها أو بعدها مباشرة فهو ضمن الحيضة، تمتنع أثناءه أيضا عن الصلاة والصيام ومثلهما. أما إذا كان خلال الشهر بعيدا عن الحيضة في أثناء الطهارة فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، لا شيء فيه إذا كان بعيدا عن الطهارة، إذا كان بعيدا عن الحيضة وفي أيام الطهر، إنما عليها أن تنجى منه أيضا، يعني تغسل محله فقط، تغسل محله فقط بالماء، ولكن لا تنقطع لا عن صلاة ولا صيام. هذه أحوال خمسة تعتري الحائض أثناء حيضها أو في أمر حيضها. للحيض أحكام، أحكام بعضها يعني أحكام الحيض يمنعها منها، يمنعها منها. أولها الصلاة، لا يجوز للحائض أن تصلي، وصلاتها حرام وباطلة. الحائض لو صلت وهي حائض صلاتها باطلة وحرام، تأخذ عليها وزرا. وحرمها الله سبحانه وتعالى ومنع منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا أمر لطيف، يعني نقطة دقيقة ربما تفوت على كثير من النساء، وهي أن المرأة قد يؤذن عليها مثلا، على سبيل المثال يؤذن عليها الظهر، فقالت الآن أصلي بعد أن أنتهي من هذا العمل مثلا من إعداد البيت أو مثلا من إنهاء الطهي أو نحو ذلك، قالت بعد ذلك أصلي. فلما انتظرت فترة قبل أن تصلي الظهر نزل عليها حيضها، فهل تصلي الظهر أم لا؟ كذلك قد تكون حائضا وينقطع الحيض بين صلاتين، مثلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فهل تصلي الصلاة الحاضرة التي هي في وقتها أم لا تصليها؟ هذا أيضا أمر قد يخفى كثيرا على النساء. قال العلماء في ذلك، قال العلماء في ذلك إن المرأة إذا جاءها الحيض، إذا جاءها الحيض وبدأ الوقت، دخل وقت الصلاة بما يسع ركعة واحدة، وجبت عليها هذه الصلاة. بعد طهارتها إن شاء الله تقضي هذه الصلاة. مثال، هي صلت الظهر والعصر أذن ومضى بعد الأذان لحظات قليلة، يعني وقت يسع من أداء ركعة واحدة كاملة بعد أذان العصر، وجاء الحيض، عليها أن تصلي العصر بعد طهرها إن شاء الله، لأن العصر أذن ودخل وقته بما يسع ركعة، لذلك وجب عليها أن تصلي العصر، إلا أن الحيض فاجأها فعليها أن تقضي صلاة العصر بعد طهرها إن شاء الله. كذلك لو أنها كانت حائضا وارتفع حيضها قبل صلاة المغرب بما يسع ركعة واحدة من صلاة العصر، بما يسع ركعة واحدة كاملة من صلاة العصر، وانقطع الدم، ولكنها حتى تغتسل وتتطهر سيؤذن المغرب، وجب عليها أن تقضي صلاة العصر لأنها طهرت في وقت صلاة العصر. مرة ثانية هذا الأمر حتى ندركه جيدا. انقطاع الدم ونزوله ينبغي أن نلاحظه مع الصلاة، بمعنى أن المرأة لو جاءها الحيض ودخل وقت الصلاة بما يسع ركعة واحدة كاملة وجبت عليها هذه الصلاة، ولكنها لا تستطيع أن تؤديها لأنها حائض، فوجب عليها قضاؤها بعد طهرها، كما لو نزل دمها بعد الأذان بدقائق تسع صلاة ركعة واحدة من الصلاة الحاضرة، فهذه الصلاة واجبة في حقها، واجبة في حقها أو في ذمتها. كذلك أيضا لو انقطع الدم قبل أذان الصلاة الثانية أو الأخرى بما يسع ركعة واحدة كاملة أيضا وجبت عليها هذه الصلاة، لأن الطهر جاءها وهي في وقت صلاة، كما لو انقطع الدم قبل أذان المغرب أو أذان العصر أو أذان الظهر أو الفجر بدقائق قليلة وجبت عليها هذه الصلاة فتؤديها حاضرا لو أمكنها بعد الاغتسال، أو قضاء إن لم يمكنها أداؤها في وقتها. لو كانت المرأة صائمة وجاءها حيضها قبل أذان المغرب بدقائق تفطر ويجب عليها قضاء هذا اليوم، تفطر هذا اليوم ويجب عليها قضاؤه. لو انقطع دم الحيض بعد أذان الفجر مباشرة تفطر هذا اليوم أيضا ولا يصح صيامه، لأن الفجر أذن عليها وهي حائض، لأن الفجر أذن عليها وهي حائض، فصومها في هذا اليوم لو صامت صوم باطل وحرام. بخلاف لو انقطع الحيض قبل الفجر بين العشاء والفجر مثلا، ولكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر وجبت عليها صلاة الفجر وصح صيامها في هذا اليوم، ما دام الدم قد انقطع تماما وتأكلت من ذلك قبل الفجر وجب عليها صيام اليوم التالي مباشرة، وإن لم تغتسل، لو اغتسلت حتى بعد صلاة الفجر لا مانع، فتغتسل وتصلي الفجر وتتم أو تبدأ صيام هذا اليوم. هذا فيما يتصل بالصلاة والصيام، فيما يتصل بالصلاة بالذات. أما تلحق بالصلاة كالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره، وقراءة كتب العلم، كتب الفقه، كتب الأحاديث، تفسير القرآن، الاستماع إلى القرآن، قراءة القرآن، كل هذا فهو جائز على الصحيح، هذا كله جائز للمرأة الحائض. تذكر ربها، تسبح، تكبر، تحمد الله، تسمي على الطعام بسم الله، تنتهي تقول الحمد لله، تقول أذكار الصباح وأذكار المساء، تذاكر لولدها مادة الدين، تمسك كتاب علم ولو كان علما دينيا وتقرأ فيه لا مانع، ولو كان كتاب تفسير قرآن لا مانع تمسكه أيضا وتقرأ منه، لا مانع من كل هذا، لا مانع من كل هذا، إنما يعني احتياطا ينبغي عليها ألا تمس المصحف بيدها عارية، ألا تمس المصحف بيدها بدون حائل، إنما يمكن أن تلبس مثلا جوانتي وتمسك به المصحف، أو تمسك المصحف مثلا بخرقة قطعة قماش، أو ولدها أو زوجها يضعه لها على ترابيزة مثلا على المائدة أو على حامل وتقرأ منه دون أن تمس أوراق المصحف احتراما له، لعل هذه الأمور تكون واضحة. كل ما عدا الصلاة جائز، كل ما عدا الصلاة في هذه العبادات من الذكر والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن جائز لا حرج فيه، وإنما هو مس المصحف فقط احتياطا واحتراما لجسم المصحف الشريف. الصيام كذلك أمر يحرم على المرأة الحائض، يحرم عليها الصيام الفريضة والنافلة، الفريضة والسنة، يعني لا تصوم رمضان ولا نذر ولا يوم الاثنين ولا الخميس ولا شيء من هذا، كل هذا صيام حرام وباطل على المرأة الحائض. صلاتها التي فاتت منها أثناء حيضها لا قضاء عليها، لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض، إنما تقضي الصيام الفريضة الذي فاتها أثناء الحيض. لو كان صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر وجاءها الحيض أثناء الصيام تقضي هذا الصيام، إنما لو كانت تصوم الاثنين والخميس مثلا وفي أسبوع الحيض ما تمكنت من صيام الاثنين ولا الخميس ولا ثلاث أيام البيض الأواسط من كل شهر عربي، لا تقضي هذه الأيام إلا إذا كانت قد نذرتها، فالنذر واجب. فلا تقضي المرأة الحائض بعد طهرها إلا الصيام الواجب فقط. أيضا من الأحكام المهمة الطواف بالبيت الحرام، الطواف بالبيت الحرام، الطواف بالكعبة المشرفة حرام، حرام على الحائض ولا يجوز، ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن الصلاة أن الطواف صلاة، الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولذلك لا يجوز الطواف إلا على طهارة، لابد أن يكون على وضوء، ولا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت الحرام. كذلك يحرم على المرأة الحائض المكث في المسجد، وأرجو أن تنتبهن لذلك. دخول المسجد أو المكث في المسجد للمرأة الحائض حرام، والبعض من النساء نقل عني أنني أبحت ذلك وقلت يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وتجلس فيه وتسمع الخطبة وتسمع الدرس، هذا ما قلته ولا أقوله، لأن السنة خلافه، لأن السنة خلافه. فالمرأة الحائض لا تجلس في المسجد بالمرة، أي مكان خصص للصلاة فهذا لا تجلس فيه الحائض ولا الجنب ولا النفساء، فقد منعهن النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المصلى الخاص بيوم العيد، وإنما تخرج لتشاهد فرحة المسلمين وتجلس في مكان خاص بها بجوار المصلى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويعتزل الحيض المصلى، تنصب لهم خيمة أو ستارة خاصة بهن ويجلسن فيها بعيدا عن مكان الصلاة. فلا يجوز للحائض أن تدخل مكان الصلاة للجلوس فيه إلا لضرورة، لضرورة عاجلة وتخرج، كأن دخل ولدها مثلا المسجد وليس هناك من يأتيها به فدخلت تأخذه، أو حدث خطر في الشارع فاضطرت إلى الاحتماء بالمسجد فدخلت تستتر في المسجد، لا مانع من هذا ما دام اضطرارا وأمرا عاجلا، إنما أن تدخل وتجلس وتجلس في المسجد وتمكث فيه فترة فهذا غير جائز، أو تجلس لسماع درس أو خطبة أيضا غير جائز. لكن الذي قلته وأقوله أنه يجوز للمرأة أن تجلس في مكان ملحق بالمسجد، ملحق بالمسجد يعني على سبيل المثال الطرقة الموصلة إلى مصلى النساء في مسجدنا هذا، هذه طرقة ممتهنة ما خصصت للصلاة، غير مفروشة ولا مهيئة للصلاة، إنما يصلي فيها النساء مثلا يوم الجمعة عند الازدحام، فهي مصلى مؤقت لا تتخذ للصلاة عادة إنما للضرورة فقط، فيجوز للمرأة الحائض مثلا في يوم درس أو غير ذلك أن تجلس في إلا يوم الجمعة، والنساء يتخذنها للصلاة لا تجلس معهن امرأة حائض، فهي الآن في صلاة الجمعة صارت في حكم المسجد، صارت الطرقة هذه في حكم المسجد، إنما مثلا على سبيل المثال يوم الدرس لا تتخذ هذه الطرقة للجلوس فيها ولا للصلاة فيها، فيجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيها ما دامت لم تتخذ للصلاة، والله أعلم. أما دخول المسجد في الداخل يحرم تماما على المرأة إلا لضرورة عاجلة وسريعة. يحرم على المرأة الحائض وعلى زوجها الجماع أثناء الحيض، يعني في مدة الحيض، وهو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر يطلب لمغفرته توبة، فعلى المرأة أن تجتنب هذا والرجل كذلك يجتنب هذا. إنما تجوز أو يجوز ما دون الجماع، يجوز ما دون الجماع من المباشرة وغيرها. كذلك يجب على الزوج ألا يطلق امرأته أثناء حيض، يجب على الزوج ألا يطلق امرأته أثناء حيض ولا في طهر جامعها فيه، وذلك إكراما للمرأة. المرأة تشعر بكرامتها في الإسلام، يبحث عن أشياء لا تعلمها المرأة، حقوق ضيعها الناس، يضيعها الناس، والقرآن حفظها لهن. لماذا حرم الله تعالى أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طلاق المرأة أثناء الحيض؟ لأنه لو طلقها وهي حائض فعليها عدة، وعدتها ثلاث حيضات، تبدأ بالحيضة القادمة ولسه قدامها شهر لما تبدأ في الإيه؟ في العدة، لما تبدأ في العدة، فهذا طلاقها في حيضها يطول عليها فترة العدة. ممكن في العدة تقضي شهرين بثلاث حيضات، حيضة وشهر، حيضة وشهر، وحيضة ثالثة، شهران بثلاث حيضات. إنما إذا طلقها في حيضها تقضي ثلاثة أشهر بأربع حيضات، الحيضة التي طلقت فيها وثلاث حيضات أخرى، يبقى يطول عليها العدة شهر كامل. ممكن يجي لها عريس في الساعة دي ويضيع عليها، فرصة تضيع منها. فالشرع يبحث عن مصلحة المرأة فيحرم وينهى الرجل أن يطلق امرأته في حيض أو في طهر جامعها فيه، لأنه لو طلقها في طهر جامعها فيه يا ترى حملت من هذا الجماع أم لم تحمل؟ لو كانت فإن عدتها ستكون بوضع الحمل تسعة أشهر، وإن لم تكن حاملا فعدتها ستكون بالحيضات، فطلاقها في طهر جومعت فيه هذا لا يجعلنا نعرف، أو يجعلنا لا نعرف ولا نقدر بأي شيء تكون الحيض، تكون العدة بوضع الحمل أم بثلاث حيضات. لذلك نهى الإسلام الرجل عن الطلاق أثناء الحيض، عن الطلاق أثناء الحيض أو في طهر جامع زوجته فيه، هذا منهي عنه. ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته في حيض، فذهب وصل خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. يحرم على الرجل ويكره له أن يطلق زوجته في حيض. هذه أمور تتعلق بالحيض. كذلك من الأحكام المتعلقة بالحيض وجوب الغسل. الحيض كالجنابة كالنفاس موجب من موجبات الغسل، ما دام نزل على المرأة دم الحيض وجب عليها الغسل عند انقطاعه، وجب عليها الغسل عند انقطاعه، ويحرم عليها بعد الطهارة قبل الغسل يعني أن تصلي أو تصوم، أن تصلي بالذات أو تطوف بالبيت بغير اغتسال، لا بد من الغسل أولا، لا بد من الغسل أولا. إلا في أمور هي مثلا الحيض والجنابة والنفاس، تأكل أو تخالط الناس أو تستقبل ضيوفها أو تعد شأن أسرتها، كل هذا جائز مع الحيض والنفاس والجناب، لا حرج منه. تنزل السوق تشتري طلباتها ومتطلباتها، تسافر، تأتي، تروح، تباشر حياتها كاملة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نادى على السيدة عائشة وهو في مسجده، والسيدة عائشة رضي الله عنها في حجرتها، فقال لها: ناولين الخمرة، يعني شبه حصير صغير كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، زي السجادة عندنا، سجادة الصلاة، هذا حدث من النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال لها: حيضتك ليست في يدك، يعني يدك طاهرة، نعم أنت حائض ولكن يدك طاهرة لا نجاسة فيها. ومرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في مسجده، كان معتكفا في مسجده والسيدة عائشة رضي الله عنها في حجرتها، فجلست على باب حجرتها، ومد النبي عليه الصلاة والسلام رأسه من المسجد وغسلت له رأسه الشريف. حجرة السيدة عائشة كانت لها باب على المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وأدخل رأسه من باب حجرة عائشة وغسلت له رأسه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن المرأة الحائض لا تعتزل الناس بالمرة ولا يعتزلها الناس كما فعل اليهود وكما فعلت بعض المجتمعات الكافرة أو التي ظلمت المرأة، إنما المرأة بحيضها لا تعاب، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ما أصل دم الحيض؟ إيه دم الحيض؟ هذا دم الحيض الذي ينزل على النساء، هذا الدم سبحان الله إفراز طبيعي أو طبيعي في المرأة ينزل رغم أنفها كل شهر مرة إذا لم يكن هناك حمل، وهذا الدم دم طبيعي من دمها، جعله الله تعالى غذاء للجنين في بطن أمه، غذاء للجنين في بطن أمه. الجنين أو الطفل بعد أن يولد الأم ترضعه سواء من صدرها أو رضاعا صناعيا أو بالطعام أو غير ذلك، لكن ما الذي يجعله يأكل ويشرب؟ كيف يأكل ويشرب وهو في بطن أمه، داخل البطن، داخل الرحم، داخل المشيمة، ظلمات بعضها أو في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث: البطن والرحم والمشيمة، والجنين في وسط ماء، عائم في ماء داخل المشيمة، كيف يأكل كيف يشرب؟ وفين أسنانه اللي هيأكل بيها ويمضغ إزاي؟ ما عندهش مقدرة على هذا. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل له غذاء آخر، غذاء هو خلاصة الغذاء. الأم تأكل تشرب ما تشتهي، ثم بعد ذلك ينتهي هذا الطعام وهذا الشراب إلى دم، خلاصة تحت دم تجري في عروق الأم، فالله تعالى يأخذ منه بعض الدم على الرحم إلى الحبل السري الذي يتصل بسرة الطفل والجنين، فيدخل غذاؤه في صورة دم، يتغذى دم، يدخل عن طريق الحبل السري إلى عروقه، فيجري الدم في عروقه فيبقى دائما شبعان ويأكل شارب ما شاء الله. إذا جاعت المرأة ونقص دمها أثر ذلك على الجنين، أكلت وشربت وكثر دمها، تغذى الجنين على هذا الدم. كذلك من فوائده أن دم الحيض إذا حملت المرأة لا ينزل عليها الدم عادة وغالبا، إنما يتجمع حول البويضة أو حول النطفة فيثبتها، يروح يبقى دم جامد كده في الرحم يلتف حول البويضة أو حول النطفة وحول العلقة فيثبتها في الرحم حتى يثبت الحمل. هذا ما وفق الله تعالى ويسر له من ذكر لدم الحيض وما يتصل به، وإن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله نذكر الاستحاضة وربما معها النفاس. هذا وبالله التوفيق، ومع هذه الأسئلة حتى ننتهي بسرعة إن شاء الله. كراكيه الفتاة حرام، الفتاة تلعب الكراكيه، من يعلمها ويدربها ولماذا تتعلم هذه الألعاب؟ لا، الأولى بالفتاة أن تتعلم الطبخ وغسل الملابس ومعاملة الأزواج، تربية الأولاد، تتعلم أوليات الجراحة، تتعلم أوليات الجراحة الإسعاف الأولي، تتعلم. وعلى فكرة عندنا استعداد إن شاء الله، في استعداد إن شاء الله لتعليم الإسعاف الأولي للأخوات اللي عندها استعداد، ممكن تعدوا كده كشف ونعمل لكم إن شاء الله على درس على يد أخت متخصصة في هذا الأمر، أخت متخصصة في الطب تجري لكم درسا إن شاء الله في مرة أو مرتين أو ثلاث على حسب ما تستغرق، درس خاص في الإسعاف الأولي. هذه أمور تحتاجها المرأة ولا تحتاج الكاراتيه ولا شيء منها. الوضع اللولب حرام، علما بأن كثرة الأطفال تعطلني عن ذكر الله والمساجد والصلاة، ولأني ضعيفة جسميا وخلقيا أو خلقيا. اللولب حرام، حرام، وهذا الحكم على حسب ما أخبرني به أطباء متخصصون في تخصص النساء والتوليد. اللولب حرام لأنه يحدث إجهاضا مبكرا. فكرت نفسك كده، تجدين لو لاحظتي حالك مع اللولب وقبل اللولب، تجدين الحيضة أثناء تركيب اللولب أكثر وأشد وأصعب منها قبل تركيب اللولب، يعني كمية الدم أكثر، التعب والإرهاق أثناء مجيء الدم يعني أشد. ولذلك أو ذلك لأن الحيضة مع اللولب عبارة عن سقط، عبارة عن سقط، عامل زي حالة السقط. فهذا لأن البويضة بعد أن تلقح وتكون مشروعا لنفس، اللولب يطردها، اللولب يطردها، فغالبا تكون الحيضة أصعب وأشق وأكثر دما من الحيضة قبل اللولب، فهو حرام على حد علمي والله تعالى أعلم. أما عن ذكر الله والمساجد والصلاة، تربيتك لأولادك، تربيتك لأولادك أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى، تعليمهم الدين أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى. تخرج طفل يقول لا إله إلا الله، هذا عمل عظيم جدا وصالح، ربما كان خيرا لك من صلاتك في المسجد ومن حضور الدروس، فهذا لا يمنعك. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من صفات المرأة الزوجة الصالحة يعني قال تزوجوا الولود الودود، أي كثيرة الإنجاب وكثيرة الود والمحبة. تقول سائلة أنا منتقبة والحمد لله، وكثيرا ما أرى نفسي ألبس الخمار والنقاب ولكن جسمي مكشوف وأنسى أن ألبس النقاب. وأخت قالت لي أنها رأتني في المنام متبرجة، وأخت قالت أنها رأتني أقود سيارة وأنا متبرجة، وسألتني عن النقاب فقلت ليس مهما. أما عن قصر الملابس في المنام في الرؤى، فهذا يعني ضعف في الدين، ضعف في الدين. وطول الملابس في المنام هذا يعني شدة وقوة في الدين، قوة في الدين. فالله تعالى يعفو عنا وعنك، انظري حالك وانظري فيما تقصرين، وحاولي أن تشدي جهدك وتطيع الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، الله تعالى يعفو عنا وعنك. أما قيادة السيارة فهي أمر ستتولينه، ربنا يوليك أمر معين يعني أنت تكوني قائدة فيه والله تعالى أعلى وأعلى. نرجو أن توصينا أو أن توصي في الميكروفون بعد صلاة الجمعة بعدم رفع الصوت خاصة عند النساء، لأن الأسئلة لا نسمعها يوم الجمعة. هذا نداء لعلكم أو لعلكن سمعتن هذا، فأرجو عدم رفع الصوت أو عدم الكلام بالمرة يوم الجمعة ولا أثناء الدرس، حتى لا تشوشنا على بعضكن لمن أراد أن يستمع. عاوز تتكلم قلنا في جناين برا، في بيوت، في شوارع، في أماكن للكلام كثير جدا، إنما فترة المسجد هي ساعة في الأسبوع أو كذا، نتركها للمسجد نكون في خشوع وخضوع لله رب العالمين. هل صلاة قيام الليل تكون بعد صلاة العشاء مباشرة أم لا بد أن ينام الفرد ثم يقوم؟ لا، إنها تجوز بعد صلاة العشاء مباشرة أو بعدها، من العشاء إلى الفجر، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فيجوز أن تصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء مباشرة ثم تقومي ثم تنامين بعد ذلك. تقول سائلة: أجلس أحيانا في مسجد الكلية الخاص بها وأنا حائض، حرام ما دام مكان ما دام هذا المكان خصص للصلاة فيحرم الجلوس فيه، يحرم الجلوس فيه سواء كان مسجد كلية أو المسجد العادي، الجلوس فيه حرام. امرأة كبيرة في السن واستعملت اللولب لأن عندي مرض السكر، عافاك الله تعالى وعفى عنك، ولكن اللولب يعني له مخاطر، يجوز لك إن كان مرض السكر يعطل الحمل أو يتعب أو يرهق ويتعارض مع الحمل كما قال الطب، فيجوز لك أن تمنع الحمل أو تؤجليه، ولكن اللولب يأتي بمخاطر أخرى عافاك الله ونساء المسلمين جميعا منها، الله أعلم. يقول سائل: أنني مطلقة وكلما يأتيني زوج يمشي بدون سبب، فهل في هذا الأمر شيء؟ هذا له حال من حالين، قد يكون هذا قدر لله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا قدرا لله سبحانه وتعالى، وقد يكون أثرا من آثار الأعمال السحرية، الله أعلم، قد يكون، لكن هذا لا يقال به إلا بقراء معينة أو علامات معينة. على كل إذا أردت أن تختبري نفسك أهو من الأسحار أم من الأقدار، فتوضئي وصلي ركعتين لله واجلسي على المصحف اقرأي فيه سورة البقرة في مجلس واحد. إن لم تكوني طارئة فأحضري شريطا مسجلة عليه سورة البقرة واستمعي إليها بسماعة في الأذن مرة واحدة، يعني جلسة واحدة كده سورة البقرة كاملة. انظري إذا أصابك بعض التعب هذا يكون مؤشرا أن منع الزواج من أثر الأسحار، وإن لم يحدث شيء فمنع الزواج من الأقدار ونصبر إن شاء الله. بعض الأخوات يصلين ركعتين سنة قبل صلاة العشاء واثنتين بعدها، هل هذه سنة مؤكدة؟ السنة قبل العشاء مستحبة ولكنها غير مؤكدة، ولكن يعني صلاتها خير وفيها ثواب عظيم، والسنة بعد صلاة العشاء سنة مؤكدة هي البعدية، أما قبلية غير مؤكدة. هناك أخت تعطي درسا للنساء في المسجد وهي حائض وتحفظ النساء القرآن وهي حائض، لكن ترتدي قفازا يعني جوانت يعني عند الإمساك بالمصحف، وتقول النساء ممكن أن يأتين المسجد لسماع الدرس كما سمعنا الآن، حرام دخول مساجد أثناء الحيض حرام. إن شاء الله السؤال الأخير. تقول: أنا زوجة عرفت أخت لي وصدقتني وأظهرت لي أنها متدينة تعرف الله، تذهب إلى حضور الدروس وبعد ذلك زوجت من زوجي، كان هذا هو هدفها الأول، وأنا أرى أن زوجي غير قادر على العمل والإنفاق علينا، وأخبره أحد أصدقائه أن يطلقها ولكنها حامل في 3 شهور، فقال أجري لها عملية إجهاض، فما رأيك؟ لا، الإجهاض حرام والزواج حلال، ما دام تزوجها معك فهذا حقه لا مانع، إن كانت هي صاحبتك لهذا الغرض فحرام عليها، ولكن الزواج في حد ذاته حلال. الواجب الآن أن تحافظوا على هذا الجنين وألا تسقطوه، واعطي بقدر الله سبحانه وتعالى، وعاملها كأنها أختك وهي تعاملك أيضا كأنك أختها، وتعاونا جميعا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس زوجك أولا من تزوج أكثر من واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عدد الزوجات والصحابة رضوان الله عليهن عددنا الزوجات، وزوجك واحد على هذا الطريق لا مانع إن شاء الله، ولكن تعاونوا على البر والتقوى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.